نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فأرحب بالإخوة في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 85 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه عز وجل. حديثنا اليوم، وهو موضوع الحديث في هذا الدرس، هو الكلام على شرح صاحب المتن حينما قال قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وهذه الجملة من حيث الجملة تقرر قاعدة عظيمة ومهمة، وتقرر أصلا من أصول أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة. ومعلوم أن هذه القضية، وهي الخلاف في حكم مرتكب الكبيرة، هي من أول المسائل العلمية التي وقع فيها الخلاف في الأمة الإسلامية، وكان حامل لواء هذا الخلاف هم الخوارج ومن جاء من بعدهم كرد فعل لهم أو تأييد لهم. وهذه القضية من القضايا الخطيرة التي امتدت على طول تاريخ المسلمين، وترتب على ذلك من سفك الدماء واستباحة الحرمات والكثير من القضايا التي لا تخفى والمضار التي عصفت بالمسلمين، وهي إلى وقتنا الحاضر، إلى هذا الوقت. فالمصنف رحمه الله تعالى في هذا النص أقول هو يقرر أصل معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وهي قوله: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وأدلة أولا هذه القضية ذات شقين كما هو ملاحظ. الشق الأول هو عدم تكفير أهل القبلة بمجرد الذنب، وهذه قضية مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة، وقد خالف فيها من خالف من الخوارج ثم المعتزلة بعد ذلك، وترتب على ذلك من الأمور ما لا يخفى كما أسلفنا. لا شك أن للمكفرين بالذنوب لهم شبهات ولهم دلائل على ما ذهبوا إليه، كما أن للمناوئين لهم المخالفين لهم، وهم من رد على هذه البدعة البدعة الأخرى، وهم الذين أشار إليهم المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بقوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، لهم أيضا شبهاتهم ودلائلهم. وكما قرر شارح الطحاوية رحمه الله تعالى في كلام له، وسيأتينا إن شاء الله في حينه، يقول: إذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة والوعيد ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة، تبين لك فساد القولين. قال: ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. يرد على الغلاة في التفسير بأدلة المرجئة كما يرد على المرجئة وغلاة عدم التكفير بأدلة الخوارج الوعيدية، وبهذا يتضح الحق ويظهر القول الوسط العدل الخيار الذي عليه أهل السنة والجماعة في مسألة مرتكب الكبيرة. ولكن هذا لا يمنع من أن نشير إشارة ولو يسيرة، وسيأتي تفصيل وكلام المصنف رحمه الله تعالى على ما هي أدلة أهل السنة بعدم التكفير بمطلق الذنب أو بمجرد الذنب. هناك لا شك أدلة كثيرة، ومنها على سبيل المثال أن قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى تفيء إلى أمر الله. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الملاحظ من هذه الآية أن الله تعالى سمى المتقاتلين، سماهما مؤمنين، وقال إنما المؤمنون إخوة، هذا مع الوعيد الشديد الذي جاء في تحريم قتل النفس التي حرم الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولم يرد الوعيد في ذنب من الذنوب بمثل ما ورد في هذا الزمن، ومع ذلك فإنه مع جرمه ومع شدة الوعيد الذي جاء في نص الآية عليه فإنه لم يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويعامل بمعاملة المرتد الكافر الخارج من الملة، بل إن الآية الأخرى صرحت صراحة بأن ببقائه في مسمى الإيمان ولا يخرج عن مسمى الإيمان، وداخل ورابط الأخوة الإيمانية باق على أصله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه المسألة وسمى القاتل العمد سماه كافرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذه من النماذج والصور التي تدل على هذه المسألة التي أشرنا إليها. الأمر الثاني أن الذنوب التي شرع الله فيها حدودا قد تصل إلى القتل وقد تكون دون ذلك، فرق الشارع بين من أقيم عليه الحد وبين أن الحد مطهرة له، وبين من قتل ردة، وذلك أن من قتل ردة فإنه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ولا يورث. وهذه الأحكام متعلقة بمن قتل أو مات مرتدا خارجا من الملة، مع أن من أقيم عليه الحد بل أغلظ الحدود وهو ما يصل إلى حد القتل سواء كان قصاصا أو دون ذلك فإنه لا يطبق عليه بإجماع شيئا من هذه الأحكام. دل ذلك على التفريق بين من ارتكب ذنبا من الذنوب وإن بلغ جزاؤها وعقوبتها القتل، وبين من انخلع عن رفقة الإسلام بالكلية وخرج من دائرة الإسلام. وكذلك هناك الأدلة والنصوص الكثيرة في هذا الموضوع، ومنها على سبيل المثال ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أسلم مولى عمر رضي الله تعالى عنه عن عمر أن رجلا رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه حمارا، وكان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، يعني يؤتى به ويقام عليه الحد ومع ذلك لا يرتجع اللهم العن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعن، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فهو مع ارتكابه لهذا الذنب الذي رتب عليه الحد مع ذلك وتكرار هذا الذنب منه، إلا أن هذا لم يخرجه من دائرة الإسلام، بل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحب الله ورسوله. والأدلة في هذا المعنى كثيرة جدا. أما الشق الثاني فهو قوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل، وهذا رد على الطائفة المقابلة للوعيدية، المقابلة للخوارج، وهم المرجئة الذين زعموا بأن الإيمان هو مجرد التصديق، وبناء عليه فإن الذنوب لا أثر لها في إيمان العبد ولا فيما يلقاه عند الله عز وجل. وهؤلاء كما قلت يرد عليهم بأدلة الوعيدية التي استدل بها الأولون. ومن هذه الأدلة على سبيل المثال قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فهذا وعيد شديد من الله عز وجل لمن ارتكب ذنبا دون الكفر، فكيف يقال بأن الذنب لا يضر مع الإيمان والتصديق؟ ومثال ذلك أيضا قوله في حق المرابي فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فالمرابي محارب لله ورسوله، فكيف يقال بأن الذنب لا يضر مع مجرد التصديق والإيمان؟ والنصوص في هذا المعنى كثيرة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب النهب حين ينتهبها وهو مؤمن، وغيرها من النصوص الكثيرة. بل قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتال، لا يدخل الجنة قاطع رحم، بل قال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه. فكيف يقال بأن هذه الذنوب، لأن الذنوب لا تضر مع مجرد التصديق، وغيرها من النصوص الكثيرة. قلت في أول الحديث أن كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة هو يمثل من حيث الجملة معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة مرتكب حكم مرتكب الكبيرة، إلا أن على ألفاظ المصنف رحمه الله تعالى عليها بعض الملحوظات، ومن ذلك قوله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، فعبارة بذنب مطلقة، وهذه العبارة ليست بدقيقة. نعم هي مقبولة من المصنف لأنه يقصد من هذا الكلام الرد على الخوارج، الرد على الوعيدية الذين كانوا يكفرون بمطلق الذنب، بمطلق الكبيرة، أي كبيرة فإنها تكفر. المصنف يريد الرد عليهم، فلذلك نفى العموم هنا، نفى النفي العام ولم ينفي العموم كما سيأتي من كلام المصنف رحمه الله تعالى. وهناك فرق بين النفي العام وبين نفي العموم، فرق بين النفي العام وبين نفي العموم. النفي العام في قوله لا نكفر بذنب، ونفي العموم لو قال لا نكفر بكل ذنب، بكل ذنب. العبارة الثانية صحيحة والأولى ليست دقيقة، وذلك لأن هناك من الذنوب ما نص الشارع على أنه مكفر، وهذه الذنوب منها ما هو متعلق بالأقوال، ومنها ما هو متعلق بالأعمال، ومنها ما هو متعلق بالمعتقدات، وليست خاصة بالمعتقدات كما ذهب إليه بعضهم. وهذا ما جر المصنف إلى قوله صاحب المثل رحمه الله تعالى إلى قوله ما لم يستحله، وهذا القيد في هذا المقام لا معنى له. لكن المصنف رحمه الله تعالى لا يعني قول المرجئة، لأن المرجئة يقررون بأن مستحل الذنب كافر، ويشترطون الاستحلال، وذلك لأن الاستحلال عمل قلبي أو هو اعتقاد القلبي من الأمور العلمية التي يعتقدها الشخص، فلذلك يشترطون الاستحلال لوقوع التكفير. ولا شك أن الاستحلال ليس شرط عند أهل السنة، فالذنب المكفر، الذنب المكفر الذي نص عليه الشارع بأن مرتكبه كافر لا يشترط في ذلك الاستحلال. ولذلك قلنا بأن التكفير قد يكون بقول، وقد يكون بفعل، وقد يكون باعتقاد. من الاعتقادات الاستحلال، فاستحلال المحرم سيأتي لها تفصيل إن شاء الله، هذا مكفر بصرف النظر عن الفعل وقع أو لم يقع. فمن استحل مثلا، استحل الربا أو استحل الزنا أو استحل الخمر، وإن لم يشرب وإن لم يزن وإن لم يرابي، فإنه يكون بذلك كافرا بهذا الاستحلال بصرف النظر عن الفعل. أما القول فمثال ذلك الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله صلى الله عليه وسلم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحكم الله سبحانه وتعالى على أن المستهزئ بالله أو برسوله أو بكتابه فإنه بآياته فإنه يكون كافرا بصرف النظر عن اعتقاده. والأعمال كذلك في مثل هذا الموضوع. فهذه العبارة عليها يعني ما عليها من المآخذ، لكن يعني مقبولة من المصنف رحمه الله تعالى، لأنه لأمرين. الأمر الأول أنه أراد الرد على الخوارج، وهم الذين يطلقون التكفير بكل ذنب، بكل ذنب، بكل كبيرة، مقصود بالذنب هنا الكبيرة. والأمر الثاني أن الذين قيدوا التكفير بالاستحلال هم المرجئة. والمصنف رحمه الله تعالى لا يعني ذلك، بدليل أنه رد على المرجئة في العبارة في نفسها حين قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، فدل على أن المصنف رحمه الله تعالى ليس على قالة أو مقالة المرجئة الذين يقولون بأن الذنوب لا تكفر لأن الإيمان هو مجرد التصديق، بدليل قوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. لكن هذا يعطينا حقيقة فائدة مهمة جدا، وهو أن الواقع والعرف الذي تكون فيه الفتوى ويكون فيه الكلام يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. فالمصنف رحمه الله تعالى إنما قال هذا الكلام إنما قصد الرد على الخوارج، ولذلك جاء في عبارته نوع من التجاوز، وهذا التجاوز لأنه يرد على هذه الفئة ولم يقرر حكما مطلقا صالحا لكل زمان ومكان، لأن مثل هذا لا يكون إلا في الأحكام الشرعية من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الصالح لكل زمان ومكان. أما أقوال العلماء فلا بد أن تؤخذ مع مراعاة الحال والبيئة التي قيلت فيها مثل هذه الفتاوى، ولا تأخذ حكم التعميم في كل زمان ومكان كحكم ككلام الشارع من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هم يعنون بيئة معينة، يعنون فئة معينة، يعنون واقعا معينا، فقد تكون الألفاظ منصبة على معالجة ذلك الواقع، ذلك الفكر، تلك البيئة التي قيل فيها مثل هذا الكلام، ولا يعمم ذلك فيكون حكما عاما في كل قضية. من الأخطاء الشائعة التي يعني ترد في مثل هذا الموضوع حينما قال ابن عباس أو قال حذيفة أو قال غير من الأئمة في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. لماذا؟ لأن الخوارج استدلوا بهذه الآية على تكفير المسلمين، على تكفير أهل القبلة بمجرد الاجتهاد في مسألة من المسائل، حتى وإن حكموا فيها بغير ما أنزل الله، وحكموا على من حكم الرجال كما هو معروف في القصة، حكم الرجال في كلام الله عز وجل، جعلوا ذلك مخرجا من الملة. فجاء كلام العلماء في بيان الرد عليهم في فهمهم لهذه الآية، وأنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. فمن الخطأ أن يؤخذ هذا القول من هؤلاء الأئمة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ويطبق على واقع من بدل دين الله بالكلية وبدل التشريع بالكلية وأتى بتشريعات عامة ألزم بها الناس وجعلها حكما عاما يتحاكم إليه الناس بدلا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا القول لا ينطبق على ذلك القول، وإنما الحكم والأصل هو في عموم النص الشرعي الذي ورد في هذه الآية، والأمثلة على ذلك كثيرة. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. قال أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، وهذه المسألة مرت معنا فيما تقدم، وجعل لذلك شرطين. قال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وهو الاستسلام العام لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعدم رد شيء من ذلك. قال وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. فما داموا أنهم بهذه الكيفية، وقلنا بل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. هذا هو ضابط أهل القبلة، ضابط أهل القبلة. وذكرنا أن أهل القبلة أوسع دائرة من أهل السنة كما تقدم. قال يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. ثم قال واعلم رحمك الله وإيانا. وهذه من يعني خصائص أهل السنة دائما الحرص على هداية السامع والقارئ والدعاء له والاجتهاد في هدايته إلى الحق. فهذه العبارة لا تجدها غالبا إلا عند أهل السنة. واعلم رحمك الله وإيانا، وتعلم أن الملائكة تؤمن على دعاء المؤمن لأخيه تقول آمين ولك بمثل. نعم. قال أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمة الفتنة والمحنة فيه. يتكلم الشارح هنا رحمه الله تعالى على خطورة موضوع التكفير سلبا وإيجابا. لاحظ دقة الشارح حينما قال أن باب التكفير وهو تكفير المسلمين، وعدم التكفير وهو عدم تطبيق أحكام الله على الكفرة، باب عظمت الفتنة والمحنة فيه. يعني بعض الناس ينظر إلى الجانب الأول دون الجانب الثاني، وكلاهما من الخطورة بمكان. ولا شك أن التكفير وعدمه هو حكم شرعي من أحكام الله عز وجل، ولا يبنى إلا على قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على الأهواء ولا على أي اعتبار آخر. وخطورة الأمر لا تخفى على أحد. لماذا؟ لأن التكفير بغير علم أو بغير دليل شرعي، أن هذه من كبائر الذنوب والموبقات يترتب عليها من المصائب ما لا يخفى على الجميع. فمن ذلك أنه من التقول على الله بغير علم، إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويظهر شعائر الإسلام وتحكم عليه بالكفر، فهذه مصيبة جدا، وهذا من التقول على الله عز وجل بغير علم. وسيأتي بعض من البغي أن هذه صورة من صور البغي الذي ذمه الله سبحانه وتعالى، كما في قصة الرجلين في بني إسرائيل المتواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فقال والله لما نهاه عن بعض الذنوب قال والله لا يغفر الله لك. فهذه يعني من غيرته ومن يعني حرصه على استقامة هذا تألى على الله عز وجل وأقسم على الله عز وجل وقال على الله بغير حق، فكان هذا سببا في والعياذ بالله في إدخال النار هذا العابد والغفران لذلك المفرط على نفسه وصاحب المعصية. فالتكفير بغير دليل شرعي واضح صريح هذا من التقول على الله بغير علم، والاحتياط فيه واجب بكل معاني الاحتياط. ولذلك فإن الخطأ في العفو أهون من الخطأ في العقوبة. ونلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أعطان يعني دليل يعني الحقيقة جلي واضح وظاهر، النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بأسماء المنافقين ومع سماعه ما كانوا يقولونه وما كانوا يتفوهون به من أمور كفرية، ومع أن الله عز وجل قال عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار أكثر من تحت اليهود والنصارى وغيرهم، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم على ظاهرهم جميعا، يتعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما ظهر منهم مع تلك الأعمال التي وقعوا فيها وتلك المقولات المكفرة التي قالوها وما أوحاه الله تعالى إليه من ما تكنه نفوسهم وما يكتمونه وما يفتنونه من كيد للإسلام وأهله وتآمر مع الكفار مع إخوانهم من أهل اليهود من اليهود والنصارى وغيرهم، سماهم الله لهم إخوانا، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم معاملة المسلمين. وهذه سيأتي لها كلام بعد قليل إن شاء الله في هذا الموضوع. الأمر الثالث الوعيد الذي جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من إطلاق لفظ الكفر وتكفير من لم يستحق التكفير، ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كذلك ينطبق عليه الحكم وإلا ردت إليه ورجعت إليه فكفر بمثل هذا نشر العافية الإطلاق وهذا الحكم. وأيضا من الأمور المحذرة والمنفرة من هذا الأمر أن التكفير أنه من سنن الخوارج الذين هم كلاب النار كما وصفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون من الإسلام مروح السلام من الرمية وغيره. فالخوارج ديدنهم ومذهبهم ومنهجهم هو تكفير أهل القبلة، تكفير أهل الإسلام. فلذلك هذا المسلك وهذا المجال من أخطر الأمور على دين المسلم، ولذلك فإن الورع يقتضي أن يبتعد الإنسان عن مثل هذه الأمور إلا بأمر جلي واضح عليه برهان بعد توفر شروطه التي حددها العلماء وانتفاء الموانع التي يعني أيضا نص عليها العلماء استنباطا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا يبين خطورة التكفير وعدم التكفير، تكفير من لا يستحق التكفير وعدم تكفير من يستحق التكفير. فيقول إن هذا باب إن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمة الفتنة والمحنة فيه وكثر فيه الافتراق، وقلنا هي أول مسألة حصل فيها الخلاف المسائل العقدية بين المسلمين هي حكم مرتكب الكبيرة. قال: وتشتتت فيه الأهواء والآراء وتعارضت فيه دلائلهم. قال: فالناس فيه، أي في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك لاعتقادهم، على طرفين ووسط، كما هو سائر في سائر المسائل العقدية، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية، لأن التكفير هل هو خاص بالكبائر العلمية فقط، أو هو شامل أيضا للكبائر العملية؟ هناك من قال بأنه خاص بالكبائر العلمية دون العملية، العلمية دون العملية، وهؤلاء قالوا بأن، يعني سيأتي لها كلام بعد قليل إن شاء الله في تفصيلها. والصحيح أنه لا فرق بين العلمية والعملية، لأن الذين قالوا بهذا الأمر بنوا عليها أحكاما أخرى، فقالوا بأن القضايا العلمية لا يعذر فيها بالجهل، ولا يعني يقبل فيها التأول، ولا غير ذلك من الأمور، مع أن النصوص الشرعية واضحة لأنها لم تفرق بين هذه وتلك، والتفريق لا بد أن يكون بدليل، فإذا لم يثبت الدليل فلا فرق بين هذه وتلك. ومن الدلائل القوية دل على عدم التفريق بين الكبائر العلمية والعملية قصة الرجل الذي أوصى أبناءه إذا مات أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم يذروا نصفه في البر ونصفه في البحر في يوم ريح. قال: فإني أخشى إن قدر الله علي أن يسلم أو أن يعذبني. فهذا من شدة خوفه من الله عز وجل شكك في قدرة الله سبحانه وتعالى على بعثه وجمعه، فجمعه الله عز وجل، أمر ما في البر أن يجمع ما فيه وما في البحر، فاجتمع، فما حملك على ذلك؟ قال: خشيت، فغفر الله له. فهنا عذر، عذره الله بهذا، مع أنه يعني أخطأ في أمر جسيم من أصول المعتقد التي لا شك فيها، وهي ما يتعلق بقدرة الله عز وجل وبإمكان البعث ومع ذلك فقد غفر الله تعالى له ذلك. قال: ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى يسوق لنا أقوال هاتين الطائفتين والقول الوسط العدل بين هذين القول. قال: فطائفة تقول الطائفة الأولى الذين قالوا لا نكفر من أهل القبلة أحدا، قالوا عدم تكفير أحد من أهل القبلة بالكلية. قال: فتنفي التكفير نفيا عاما، تنفي التكفير نفيا عاما. قال: مع العلم بأن في أهل القبلة منافقين، في أهل القبلة من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويشهد الشعائر الإسلامية مع المسلمين، منهم المنافقون الذين فيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. قال: وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم، يظهرون بعض هذه العقائد الباطنة إذا أمكنهم إظهار هذه الأمة وهم يتظاهرون بشهادتهم. وهؤلاء يعني كما قسم الله عز وجل كما سيأتي الكلام عليه في أول سورة البقرة الناس إلى ثلاثة أصناف، ثلاثة أصناف، منهم من أظهر الكفر كاليهود والنصارى وأمثالهم ظاهرا وباطنا، ومنهم من أظهر الإيمان ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والمعروف والإسلام يصدقون، ومنهم من أظهر الإيمان وأبطن الكفر وهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نفى القرآن نفيا يعني شرعيا واضحا نصا صريحا نفى الإيمان عنهم، فهذا هو الصنف من هؤلاء الطائفة. قال وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة نحو ذلك فإنه يستتاب، هذا إجماع في أن من أنكر ما علم من الدين بالضرورة من المحرمات الظاهرة كالربا مثلا والزنا ونحوها من المحرمات التي لا خلاف فيها فإنه يكون بذلك كافرا مرتدا يقام عليه حد الردة، يقام عليه حد الردة. وقد نص العلماء في كتبهم الحديثية والفقهية على أحكام المرتد باب الردة دليل على أن من أهل القبلة من قد يرتكب ذنبا يخرجه من الملة، يخرجه من الملة. فهذا رد على قول على من قال أن لا نكفر من أهل القبلة أحدا، يعني مع خطورة التكفير لكن أيضا في المقابل لا يعني ذلك أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بالكلية. قال فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. قال والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور، هي بوابة الردة والزندقة والفجور بوابتها البدع والفجور، كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، أصحاب البدع هم أسرع الناس ردة. لماذا؟ لأن البدع تضعف الإيمان في قلوبهم وتقوي جانب الشك والريبة وعدم اليقين فيها، فيكون هم أقرب الناس إلى والعياذ بالله إلى ماذا؟ إلى الردة. قال وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هؤلاء أصحاب الأهواء الذين يخوضون في آيات الله بغير علم ويجادلون بهم، أمر الله عز وجل بالإعراض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول لأن لا نكفر أحدا بذنب. هنا الشارح يستدرك على صاحب المتن إطلاق هذه العبارة، امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب، لا نكفرهم بكل ذنب أو بمجرد الذنب، طبعا ليس من القرآن بكم لكن كذلك هنا كما تفعله الخوارج. قال وفرق بين النفي العام ونفي العموم، فرق بين النفي العام ونفي العموم. النفي العام أن يقول لا نكفر بذنب، هذا نفي عام، ونفي العموم لا نكفر بكل ذنب، وفرق بين العبارة لا نكفر بكل ذنب، هذه هي التي فيها الرد على الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. ففرق بين النفي العام لا نكفر بذنب وبين نفي العموم لا نكفر بكل ذنب. الصحيح هو نفي العموم لا نفي للنفي العام، للنفي العام. قال والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله إلى قال ولهذا طيب نعم. قال ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحل له، يعني أن صاحب المتن رحمه الله لا يعني النفي العام، وإنما يعني نفي العموم، نفي العموم. فهو لا يقول بقول المرجئة لأمرين، لأنه أولا رد على المرجئة في نفس عبارته بعد قليل، ثم حينما قال ما لم يستحل له هذا قيد، فمراده هنا هو نفي النفي العموم كما أسلفنا. ولذلك قال ما لم يستحله، في قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من الذنوب العملية للعلمية، العملية للعلمية. وهذه الإشكال الآخر، وهو التفريق بين العلمية والعملية. ولذلك قيده كما قلنا بالاستحلال، لأن الاستحلال يخرج الذنب من كونه عمليا إلى كونه علميا تصديقيا إيمانيا عقديا. فهم يقولون الأعمال لا تكفر، لكن الذي يكفر الاعتقادات، فيضيفون إلى وجود العمل المكفر الاستحلال، وهو عمل قلبي أو اعتقادي علمي اعتقادي، فيقولون لا يكفر إلا من وقع في المكفر الاعتقادي، فلذلك يربطونه بإيش؟ بالاستحلال. إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من الذنوب العملية للعلمية. قال وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العمليات بمجرد العلم دون العمل، وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع، وإلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك. هنا يبين بالمصنف رحمه الله تعالى التلازم بين العلم والعمل، فليس ثمة عمل إلا مبني على علم، وليس هناك علم إلا وهو مبني على عمل القلب، على الأقل أعمال القلوب. فالتفريق بين العلم والعمل هذا تفريق غير مسلم، وينبني عليه إشكالات كثيرة، وهذا جزء من هذه الإشكالات ومن الأمور التي يرد بها. فالاستحلال هنا لا يتصور إلا في الذنوب العملية غالبا، الاستحلال لا يتصور إلا في الذنوب العملية، ولذلك قيده هنا بماذا؟ بأن يكون العملي المكفر العملي أن يكون مرتبطا بالاستحلال حتى يخرج من كونه عمليا إلى أن يكون علميا اعتقاديا. نعم، ونحن بينا فيما سبق الكلام في هذه المسألة. قال إلا أن يضمن قوله يستحل بمعنى يعتقده، فيخرجه من كونه عمليا إلى كونه علمي أو نحو ذلك. طبعا ضابط الاستحلال، هذه نقطة مهمة جدا، ضابط الاستحلال طبعا كما قلنا حنا أن الاستحلال هو مكفر بصرف النظر عن العمل، وقع أو لم يقع أو لم يقع، هذه من جهة. الجهة الثانية أن ضابط الاستحلال هو اعتقاد ما حرمه الله تعالى حلالا، أن يعتقد ما حرمه الله حلالا أو يعتقد ما أحله الله حراما، المقابل أيضا. وأيضا من هذه الضوابط وهو اعتقاد ما حرمه الله حلالا هو الأمور التي تحريمها ظاهر جلي لا خلاف فيه. فهنا لا يمكن لمسلم خاصة في مثل الله انتشار العلم أن يشك في أن الربا حلال أو ليس بحرام، أو أن الزنا ليس بحرام، أو أن الخمر ليس بحرام. لكن هناك بعض الصور التي قد تشكل على الناس، ومثال ذلك النبيذ، فالنبيذ من المسائل المختلفة، فمن اعتقد حل النبيذ لا نقول لأنه قد اعتقد حل الخمر الصرف الواضح الجلي. فهنا يعني الاستحلال المكفر هو استحلال ما ظهرت حرمته، وهو ما يعبر عنه العلماء ما علم من الدين بالضرورة. فأي إنسان مهما كان يعني مستوى العلمي الثقافي يعرف أن الخمر حرام وأن الربا حرام، وأحل الله البيع وحرم الربا، وأن الزنا حرام. لا يمكن أن يأتي مسلم ويشك في أن الزنا حرام، ليس حرام. فمن عاش في بيئة مقطوعة يعني لا يعرف حلالا وحراما، هذا له حكم خاص لا يدخل معنا هنا، لكن الكلام هنا على الجملة في المجتمعات المسلمة. الأمر الثالث، فقلنا هنا أن ضابط الاستحلال هو اعتقاد أن ما حرمه الإسلام اعتقاد أنه حلال، وله صورتان. له صورتان، ما هما؟ الأولى أن يعتقد أنه حلال له دون غيره. بعض الناس يرى أنه صار في منزلة حل له ما هو محرم على غيره، فيرى أن الحل إنما هو له فقط دون غيره. والصورة الثانية أن يرى حل ذلك له ولغيره، حل ذلك له ولغيره. إذا اعتقد أنه حلالا هذا له ولغيره فهذا تكذيب لا شك بذلك. أما إذا اعتقد أنه حلالا له دون غيره فهذا من الامتناع، ما يسمى بالامتناع. وهذا في حق كما قلنا في حق الذنب المجمل على تحريمه لا على المختلف فيه. نعم. عند الكلام على الاستحلال، تفسير الاستحلال، ضابط الاستحلال، هناك آية يعني اشتبهت على المرجئة وزعموا بأنها دليل على عدم التفسير مع المخالفة وارتكاب المحرم، وهي قول الله عز وجل: ليس الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إن لم يتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فشرب أقوام الخمر بناء على هذه الآية زمن عمر رضي الله تعالى عنه، فاتفق حكم عمر رضي الله تعالى عنه وحكم علي وسائر الصحابة رضي الله تعالى عليهم أجمعين أن يؤخذ هؤلاء الذين قالوا بهذا الكلام، أن يؤخذوا، فإن اعترفوا ضربوا، وإن أصروا على الاستحلال قتلوا ردة، قتلوا ردة. وكان من هؤلاء من وقع في اشتبه عليه الأمر شرب الخمر استحلالا بهذه الصورة رجل قاله يقال له قدامة بن عبد الله، فاستدعاه عمر رضي الله تعالى عنه وقال: أخطأت إستك الحفرة، يعني باب الدعاء عليه، أخطأت إستك الحفرة، أما إنك لو اتقيت الله وعملت الصالحات لما شربتها. يعني تستدل بهذه الآية على أن ليس عليهم جناح بما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، تقول: أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لما شربت الخمر. لكن كان تحريم طبعا تحريم الخمر كان بعد معركة أحد كما معروف، بعد أحد، فبعد أن نزل تحريمها أشكل على الصحابة في إخوانهم الذين قتلوا في أحد كانوا يعني أو قبل أحد وكانوا ممن يتعاطى شرب الخمر، فنزلت هذه الآية في بيان أنه ليس عليهم جناح أولئك الذين كانوا قبل تحريمها. هذا قدامة بن عبد الله بعد ذلك شعر بالذنب والندم فغلا في الطرف الآخر، كان مستحلا لها، بعد ذلك يئس من رحمة الله عز وجل، فأرسل له رحمه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه عمر رضي الله تعالى عنه يعني طبيب القلوب، أرسل له في أوائل سورة غافر، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقول لا إله إلا، فأرسل له هذه الآية وقال له، تلا عليه هذه الآيات وقال له: ما أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك لما حرم الله أولا حرام، حرم في النصوص الشرعية الواضحة وتستحله، أم قنوطك من رحمة الله يأتك من رحمة الله ثانية. فكلاهما ذنب يعني قد يكون متساويين في الغلظة والعظمة والسلامة، فهو تجرأ على استحلال المحرم أولا ثم بعد ذلك يأتك من رحمة الله ثانية، فهو من ذنب إلى ذنب من غلو إلى غلو والعياذ بالله. نعم. قوله ولا نقول نعم يقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وهذا الطرف الثاني الذي يرد عليهم وهم المرجئة، يرد عليهم صاحب المتن رحمه الله تعالى إلى آخر كلامه، فيقول هذا رد على المرجئة وهذا ظاهر جديد. نعم. قال فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وهذه يعني المقدمة الثانية صحيحة، أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، لكن المقدمة الأولى خطأ، ولذلك تكون النتيجة خطأ. وهذا من باب القياس عندهم، فقالوا كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة فكذلك لا يضر مع الإيمان معصية. وهنا لا قياس في هذه الأمور الشرعية، هنا لا قياس، وإنما الكلام عن الحكم الشرعي في مثل هذه المسائل. فأصابوا في الثانية وأخطأوا في الأولى، وأخطأوا في الأولى. طبعا كما قال محقق المذاهب والفرق شيخ الإسلام وغيره، لا تعرف طائفة أنها يعني نقصت على هذا الكلام، لكنه لازم قوله، لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، لكنه لازم قوله ومؤدى قوله، مؤدى قوله أنه لا يضر مع الإيمان معصية. لكن قالوا هذه العبارة لم كما قال شيخ الإسلام وغيره لم يقف على أحد قالها من هؤلاء المرجئة، وطبعا المرجئة هم أصناف وليسوا على وتيرة واحدة. قال فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف آخر، يعني هؤلاء غلوا في يعني تمييع الدين وعدم التفسير، وأولئك غلوا في التفسير. قال فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب، هذا قول الخوارج، أو بكل ذنب كبير، هذا المقصود بكل ذنب يعني كبائر، يعني الصغائر لا يكفرون بها. قال وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة، إيمان المؤمن يحبط بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان فينفون عنه الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. فهم كما مر معنا كثيرا يجتمعان في أمرين ويفترقان في أمرين، الخوارج والمعتزلة، كلاهما من الوعيدية المكثرة، لكنهم يجتمعان يختلفون في التفصيل، فيتفقان في نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة وفي تخليده في النار، الخوارج المعتزلة يتفقان في ماذا؟ في نفي الإيمان عنه ليس بمؤمن، وفي تخليده في النار، هذه التي يتفقان فيها، ويختلفان في إطلاق الكفر عليه في الدنيا، فالمعتزلة يقول لا في منزلة بين منزلتين، لكنه مخلد في النار، النتيجة واحدة. وأيضا يخالفون الخوارج في استحلال دمه وماله في الدنيا، فالخوارج يستحلون ذلك دون المعتزلة. نعم. قال لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين، وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. نعم. ثم ذكر طائفة ثالثة قال نعم. فلاحظ أنهم الذين يفرقون بين الكبائر العلمية والعملية، وهؤلاء كأنهم الذين عناهم أو قيد المصنف رحمه الله تعالى الاستحلال من هذا الوجه. طوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال، لكن في الاعتقادات البدعية أن الكبائر العلمية مكثرة دون العملية. قال وإن كان صاحبها متأولا كما ذكرنا قبل قليل، وإن كان له تأويل فهم لا يقبلون التأويل في الأمور العلمية دون العملية، دون العملية. فيقولون يكفر، نعم، فيقولون يكفر كفر ما لا أعلمه، لا يفرقون بين المجهل المسلم وغيره، أو يقولون المسلم مجهل، وهؤلاء يصدر عليهم في هذا الإثبات العام وهو العام. فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه من النار في قلبه إكثار صلاة الإيمان، ونصوص الوعي التي يحتج بها هؤلاء كلام واضح لأنه سيفصل المسألة فيما سيأتي. فهذه الطائفة الثالثة الذين يقولون يفرقون بين الكبائر العلمية والعملية، ويقولون بأنه يكفر بالعلمية دون العملية، ولذلك قيدوا التكفير بالاستحلال مع وقوع الذنب العملي، وهذا كما قلنا لا دليل عليه، بل الأصل فيه أنه لا فرق بين العلمية والعملية. نعم. قال والمقصود هنا، والمقصود هنا أن في أهلية من هذا الشيء فإنه يكون هم من الضاطر والواحد، ولكن تأول تأويل مفاهيم إما مشاهدة وإما مفاهيم وصنبا، فلا يقال إن الإيمان محمد. يعني هنا تلاحظ أنه يرد على الطائفة الثالثة الذين يفرقون بين الأحكام العلمية والعملية، فيقول البدع وهي من الكبائر العلمية، يقول إن البدع هي من هذا الجنس وهي الكبائر العملية، فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا لكن تأول تأويلا أخطأ فيه في جانب العلم، إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا، فلا يقال إن إيمانه حبط لمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، بل هذا من جنس قول الخوارج المعتزلة. نعم. ولا نقول الطائف الذين يقولون لا يكفرون بأي ذنب، والطائف الذين يكفرون بكل ذنب، والطائفة الثالثة التي فرقت بين الأحكام العلمية بين الذنوب العلمية والعملية، قال بل العدل، ولا نقول لا، قال بل العدل هو الوسط. هذا قول أهل السنة، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به، لاحظ أنه جمع به العلمية والعملية. قد يقول قائل أين العلمية؟ العلمية هو نفي ما أثبت الرسول أو إثبات ما نفى، هذا الجانب العلمي. أين العملية؟ الأمر بما نهى عنه صلى الله عليه وسلم أو النهي عما أمر به، وهو الجانب العملي. يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، يعني الوعيد تؤخذ كما ورد، ما أطلق عليه الشارع من وعيد فيطلق كما أطلقه الشارع، ويبين أنها كفر وهي النصوص والذنوب التي أطلق الشارع عليها لفظ الكفر، ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفس والأموال، وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. فهذه يعني بدع علمية مكفرة نص عليها العلماء، فالعلماء مع شدة التحذير من التكفير، فهذا لا يعني أن الكفر قد يقع من بعض المسلمين، ولذلك نص كما أسلفنا نص العلماء في كتبهم على أحكام المرتد، وهو من ارتكب مكفرا يخرج من الملة من الأقوال أو من الأعمال أو من المعتقدات. ولكن هذا لا يكون إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع كما هو المانع. فمثلا القول بخلق القرآن، هنا يدخل المصنف رحمه الله تعالى في مسألة أخرى، وهي التفريق بين مطلق الذنب وبين الوعيد وبين الحكم على الشخص المعين. فالقول بخلق القرآن هذه مقولة بدعية مكفرة، لكن لا يلزم من ذلك أن كل من قالها يكون كافرا بعينه، لأنه قد يكون متأولا، قد يكون عنده شبهة مانعا من التكفير، قد يكون جاهلا إلى غير ذلك من الموانع، فقد تتحقق فيه السبب المكفر لكن عنده من موانع التكفير ما سنتحدث عنه إن شاء الله في المجلس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.